الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على إمام المرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة بغير إذن سيدها لم يصح، ووقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظه أو نيته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكرنا في المجلس السابق فإن عضلها ظلما للافتداء، يعني منعها حقها وضايقها وضارها حتى تفتدي، حتى تطلب الخلع هي بنفسها، لأنه لا يريد أن يطلقها بالمجان من غير يعني خطأ منها أو تقصير أو نشوز، لم يكن لزناها، قال ولم يكن لزناها، يعني لم تفعل الزنا ولم تكن ناشزا ولم تترك فرضا ففعلت ذلك، فإنه لا يصح هذا الخلع، لا يصح هذا الخلع. أما إن ضارها كما ذكرنا في المجلس السابق، أي عضلها وضايقها لتطلب الخلع بسبب وقعت فيه هي، إما لنشوزها أو لزناها أو لتركها فرضا، ففعلت ذلك فإنه يقع الخلع ولا يأثم بذلك، لا يأثم بذلك، واضح؟ قال: أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة. هؤلاء الصغيرة والمجنونة والسفيهة هذه لا تصح أو لا يصح منهم التبرع، والعوض في الخلع قلنا إيش؟ إنه تبرع، فالصغيرة لا يصح تبرعها، وكذا المجنونة والسفيهة، فلذلك خلعها لا يصح. لو طلبت الخلع وبذلت المال والعوض وخالعها زوجها فإن الخلع لا يصح منها. طيب، لو أذن وليها، المذهب ولو أذن وليها، وهو خلاف في المذهب، والقول الآخر أنه إن أذن وليها لمصلحتها، رأى أن من مصلحتها الخلع فيصح ذلك، لكن المذهب قالوا لا يصح. لماذا؟ ها، ولو أذن وليها، قالوا لأن الولي لا يأذن في التبرع، هو لا يصح منه التبرع، فكذلك لا يأذن بالتبرع، يعني لا يأذن للصغير أن يتبرع، أو للسفيهة أو للمجنونة أو للصغيرة أن تتبرع، إذا كان هو بنفسه لا يصح تبرعه من مال الصغيرة والمجنونة والسفيهة، فكذلك لا يأذن بالتبرع، إنما له إذن في إيش؟ في التصرف لا في التبرع. وإذا أذن لها بالخلع على مال على عوض فكأنه أذن لها بالتبرع. القول الآخر لا، إذا كان لمصلحتها فيصح ذلك. قال: والأمة بغير إذن سيدها. الأمة لا تملك، المملوك لا يملك، فتصرفه في المال غير صحيح إلا بإذن سيده، وكذا تبرعه بالمال غير صحيح إلا بإذن سيده. فالأمة كذلك لو خالعت زوجها فإنه لا يصح إلا بإذن سيدها، إلا بإذن، لأن سيدها يملك، السيد يملك بخلاف الولي على الصغيرة لا يملك الإذن بالتبرع، لكن السيد يملك الإذن بالتبرع، فجاز لها بإذن ولي سيدها. قال: لم يصح، يعني لم يصح فيما سبق، فيما إذا عضلها زوجها لتفتدي وهي لم يقع منها ما يوجب الافتداء، أو خالعت الصغيرة والمجنونة والسفيهة والأمة، كل هؤلاء لم يصح، أي لم يصح الخلع، لم يصح الخلع. طيب، الذي وقع ماذا نسميه؟ خالعها الآن على هذا المال، ضارها وهي لم تكن زانية ولا تاركة لفرض ولا ناشز، وخالعت بمال، أنتم قلتم لا يصح هذا الخلع. طيب، ما الذي يقع؟ ما الذي نعتبره هذا الذي وقع؟ أو الأمة أو الصغيرة والسفيهة والمجنوة خالعت على مال وهم لا يصح تبرعهم، قلنا لا يصح هذا الخلع، إذن ما الذي وقع؟ من الزوج، ماذا نعتبره هذا الذي وقع من الزوج؟ قالوا يقع طلاقا رجعيا إذا كان بلفظه أو نيته، يعني إذا قال خالعتك على هذا المال وخالعته التي عضلها من غير حق، أو السفيهة أو الصغيرة أو المجنونة أو الأمة بغير إذن سيدها، فإذا كان بلفظ الخلع ونية الخلع فهذا هذا اللفظ يعتبر لغو لا قيمة له، هذا اللفظ يعتبر إيش؟ لغو لا قيمة له. لكن إذا كان بلفظ الطلاق خالعها بلفظ الطلاق، يقول طلقتك ها على عوض قدره كذا، أو بغير لفظ الطلاق لكن نوى الطلاق، قد يكون بلفظ الخلع أو بلفظ البراءة أو بلفظ البينونة أبنتك، ولكن نوى به الطلاق، فقالوا يقع طلاقا رجعيا إذا كان بلفظ الطلاق أو بكناية الطلاق معنية الطلاق، يقع اللفظ الذي وقع بينهما، بما أننا قلنا لا يصح خلعا فيقع طلاقا لأنه جاء بلفظ الطلاق، ولكن يكون طلاقا رجعيا كسائر الطلاق. إيش معنى طلاقا رجعيا؟ إيش معنى طلاقا رجعيا؟ أي يحق له مراجعتها إذا كان في الطلقة الأولى والثانية، يحق له مراجعتها في العدة. لماذا يحق له مراجعتها؟ لأن هذا لم يصح خلعا فوقع طلاقا. متى يقع طلاقا؟ إذا كان الخلع الباطل، إذا كان هذا الخلع الباطل وقع بلفظ الطلاق ها أو بنيته، واضح؟ بلفظ الطلاق، إذا كان بلفظ الطلاق ما يحتاج النية، يكفي اللفظ، وإذا كان بغير لفظ الطلاق ننظر في النية، ننظر إذا كان نوى الطلاق فوقع طلاقا، وقع طلاقا. فهمتم هذه المسألة؟ تصورتموها؟ إذن إذا الإنسان ضار زوجته ها من غير حق حتى تفتدي بالخلع، أو السفيهة أو الصغيرة أو المجنونة أو الأمة التي لم يأذن لها سيدها، كلها هذه النسوة لو خالعوا وهم لا يحق لهم الخلع ها أو لا يصح منهم الخلع، لو خالعوا ووقع الخلع فإننا نقول إن الخلع لا يصح، الخلع لا يصح. طيب ما الذي ماذا نعتبر هذه اللفظة التي وقعت من الزوج؟ إن كانت بلفظ الخلع ومن غير نية الطلاق فهذا لغو لا قيمة له، هذا لغو لا قيمة له. وإن كان خالعها بلفظ الطلاق فهو طلاق رجعي، أو بلفظ كناية الطلاق معنية الطلاق فهو طلاق يعتبر رجعي، لأننا بما أننا أبطلنا العوض أصبح إيش؟ أصبح طلاقا كسائر الطلاق، يكون رجعيا. طبعا ما لم يكن طلقها قبل فتكون هذه تمام الثلاث، فما يكون رجعيا، يكون طلاقا بائنا بينونة كبرى. طيب إيه يرجع العوض لأن الخلع غير صحيح، لأن تبرعها غير صحيح. نعم طيب تفضل. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا كان فسقا لا ينقص عدد الطلاق. نعم، الفرقة التي تقع بين الزوج وزوجته على أنواع، تصوروا بس معي هذه المسألة حتى تفهموا الكلام الآتي. الفرقة التي تقع بين الزوجين ها على عدة أنواع، في فرقة بلفظ الطلاق طلاق، أو بكناية الطلاق معنية الطلاق بلفظ غير لفظ الطلاق لكن ينوي به الطلاق، هذا طلاق ومن غير عوض، هذا طلاق وله أحكام الطلاق التي ستأتينا في كتاب الطلاق، واضح؟ وهناك فرقة التي تكون بالفسخ من غير عوض، وهذا الذي يكون بأمر الحاكم أو من الزوج أو الزوجة إذا كان بينهما شرط ولم يعني يأتي بالشرط أو لم تأتي هي بالشرط، فعلى الخلاف هل الفسخ يكون بلفظ يكون من المرأة نفسها أو الحاكم يعطيه إياها أو الحاكم الذي يفسخ، المهم أنه فسخ من غير عوض. وهناك فرقة تكون على عوض، فرقة بين الزوجين تكون على عوض مالي تبذله المرأة. هذا الذي يكون على عوض إما أن يسمى خلعا وله أحكام الخلع، أو يسمى طلاقا وله أحكام الطلاق، لكنه طلاق على عوض، طلاق على عوض. فالمذهب يفرقون بين الفسخ الذي على عوض بلفظ الخلع وعدم نية الطلاق ولا لفظ الطلاق، وبين الخلع الذي يكون بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق، فيسمونه ويجعلونه طلاقا بائنا. كيف طلاقا بائنا؟ يجعلون مثل الخلع لكنه له حكم الطلاق، يحسب من عدد الطلاق، لكنه يعتبرون طلاقا بائنا، يعني لا يستطيع مراجعتها في العدة ولو كانت طلقة واحدة أو طلقتين، تكون طلاقا بائنا بينونة صغرى، يعني مجرد ما يطلقها على عوض ها يأخذ حكم الطلاق من وجه وحكم الخلع من وجه. حكم الخلع من وجه أنه بائن ما يستطيع مراجعتها في العدة، وحكم الطلاق من وجه أنه يحسب من عدد الطلاق وتعتد عدة المطلقة. واضح؟ فهنا المذهب في مسألة الخلع أو في باب الخلع يرون أن الخلع إذا وقع بلفظ الطلاق أو بغير لفظ الطلاق لكن نوى به الطلاق أنه يقع طلاقا بائنا ولا يسمى خلعا، إذا كان على عوض. طبعا إذا كان على عوض، إذا كان لم يكن على عوض هذا له أحكام الطلاق سيأتي في باب الطلاق. الخلع على المذهب إذا وقع بلفظ الطلاق أو بكنايته معنية الطلاق وقصد الطلاق وقع طلاقا بائنا بينونة صغرى. إيش معنى بينونة صغرى؟ يعني لا رجعة له عليها إلا بعقد جديد بعد موافقتها، لا يستطيع مراجعتها في العدة، ويحسب هذا من عدد الطلاق ولا يسمى فسخا، لا يسمى خلعا، إنما يسمى طلاق على عوض، يسمى طلاق على عوض. واضح؟ لكنه يأخذ حكم الفسخ من أي وجه؟ من أنه بائن لا يستطيع مراجعتها. واضح؟ ولا يكون خلعا عند الأصحاب إلا إذا خلعها بلفظ الخلع أو بكنايته مع عدم نية الطلاق، لا ينوي به الطلاق إنما ينوي به الخلع، فهذا له أحكام الخلع، هذا يسمى خلعا ولا يدخل في عدد الطلاق، ولا يدخل في عدد الطلاق. اتضحت الصورة يا إخوان؟ الآن نقرأ كلام المؤلف بناء على ما ذكرناه في أنواع الفسخ النكاح أو الفرقة التي تكون بين الزوجين. قال: والخلع بلفظ صريح الطلاق أو كنايته وقصده طلاق بائن، يعني إذا وقع الخلع، يعني إذا وقع الخلع بلفظ صريح الطلاق. كيف صريح الطلاق؟ كان يقول طلقتك على 1000 ريال أو على 10,000 ريال تبذلينها لي، يعني على عوض. أو كنايته وقصده، كناية الطلاق يعني مثل إيش؟ مثل فارقتك، أبنتك، خلعتك، يعني فارق تركتك، هذه كنايات. وقصد به الطلاق، يعني هو كنى عن الطلاق، يعني لم يأتي بلفظ صريح الطلاق وإنما أتى بلفظ ها فيها معنى الطلاق، فيها معنى الفرقة، ولكن نوى به الطلاق. فهنا إيش يقع؟ إيش؟ طلاقا بائنا. ما معنى طلاق بائن؟ يعني ها طلاق بائن ما معنى؟ لا رجعة له عليها في العدة، لا يستطيع مراجعتها في العدة. هذا فائدة الطلاق الذي يكون على عوض، أنه يشبه الفسخ من حيث أنه لا يستطيع مراجعتها. واضح؟ هذا يسمى طلاق على عوض، يسمونه طلاق على عوض مثل الفسخ. لكنه محسوب من الطلاق ويعتبر طلاق بائن، يعتبر طلاق بائن. فإن كان طلقة الأولى أو الثانية فهو طلاق بائن، إن كان الطلقة الثالثة يعتبر طلاقا بائنا بينونة كبرى. ليش سميناه كبرى؟ لأنه لا يرجع إليها إلا بعد زوج آخر، واضح؟ هذا إذا وقع الخلع بلفظ الطلاق أو بكنايته مع قصد الطلاق، واضح؟ قال وإن وقع بلفظ الخلع أو الفسخ أو الفداء ولم ينوه طلاقا، ما نواه طلاقا، طيب إيش نواه؟ إما أن ينويه خلعا أو لا ينوي شيء، ما نوى شيئا، المهم أنه لم ينوه طلاقا، لأنه إذا نواه طلاقا أصبحت هذه الألفاظ إيش؟ من كنايات الطلاق، الخلع والفسخ والفداء تصبح من كنايات الطلاق، فإن نواه طلاقا وقع طلاقا بائنا أي طلاق على عوض. لكن إن وقع الخلع بلفظ الخلع، قال خالعتك على 1000 ريال أو خلعتك ب10,000 ريال، أو الفسخ قال فسخت نكاحك بما تعطيني مثلا كذا، أو بالفداء قال افتدي نفسك مني بكذا، أو فاديتك بكذا، أو بلفظ الإبانة أبنتك بكذا، ولم ينوي طلاقا إنما نوى إما الفسخ أو لم ينوي شيئا، ففي هذه الحالة التي أتى بهذه الألفاظ ولم ينوي طلاقا إنما نوى الفسخ، نوى الخلع أو نوى لم ينوي شيئا آخر، فهنا كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق، يعتبر إيش؟ فسخ، وهذا الفسخ لا ينقص عدد الطلاق. وهذه المسألة هناك مسألتان وقع فيهما خلاف، المسألة الكبرى هي مسألة هل الفسخ يعد من الطلاق أو لا يحتسب به الطلاق إذا وقع فسخا بنية الفسخ، إذا وقع فسخا بنية الفسخ لا بنية الطلاق، وإنما وقع بلفظ الفسخ أو بكناية الفسخ مع إرادة الفسخ أو عدم إرادة الطلاق، على كل حال هل يعتبر من الطلاق، يحسب من الطلاق؟ بمعنى لو أن إنسان طلق زوجته طلقتين، واضح، وراجعها، طلقها الأولى ثم راجعها، طلقها الثانية ثم راجعها، في الثالثة ما طلقها، خالعها على عوض بنية الخلع أو بأي نية أخرى غير الطلاق، خالعها على عوض، قال خلعتك على عوض قدره كذا، فهل هذا الخلع يحسب طلقة ثالثة فلا ترجع له إلا بعد زوج آخر أم لا؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، واضح؟ وقع الخلاف فيها حتى بين السلف، فروي عن بعض الصحابة كعثمان وعلي وابن مسعود أنها تعتبر طلقة ثالثة، أنه يحسب من الطلاق، أن الخلع يحسب من الطلاق، وهذا ضعفه الإمام أحمد، ضعف ما روي عن هؤلاء الصحابة، وصحح وهو القول الثاني ما روي عن ابن عباس. ابن عباس سئل كما أخرج ذلك عبد الرزاق بن أبي شيبة وصححه ابن حزم وصححه كذلك الحافظ بن حجر وغيرهما، سئل عن رجل طلق زوجته طلقتين ثم خالعها هل يستطيع الرجوع إليها أو لا بد من زوج ثالث، فحكم ابن عباس بأن الخلع ليس طلاقا وإنما فسخا لا يحسب من الطلاق، واحتج بالآية. ما هي الآية؟ الآية في قوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم قال الله ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، ثم قال بعد ذلك فإن طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيره، فأدخل فسخا بين الطلقات الثلاث. فاحتج ابن عباس أنه لما ذكر الله عز وجل الطلقتين ثم الفسخ الافتداء ثم الطلقة الثالثة دل على أن الفسخ هذا لا يعد من الطلاق، وإنما هو نوع من الفرقة غير الطلاق، ولا يحسب من عدد الطلقات، لأنه لو حسب من عدد الطلقات لأصبح الطلاق إيش؟ مو ثلاث، أصبح أربع. واضح؟ فهذا القول هو أرجح القولين، أن الفسخ لا يسمى لا يعد من الطلاق، لا يعد من الطلاق، وهو المذهب أن الفسخ لا يعد من الطلاق. هذه المسألة الكبرى في مسألة الفسخ، هل يعد من الطلاق أو لا يعد من الطلاق؟ وإذا ما عديناه من الطلاق، ما اعتبرناه طلاقا، إيش الفائدة؟ الفائدة مثل ما سئل ابن عباس، لو أن إنسان طلق طلقتين ثم حصل منه خلع بينه وبين زوجته، هذا الخلع لا يمنعه أن يراجعها أو أن يرجع إليها بعقد جديد مرة أخرى، ولا يلزم أن يتزوجها زوجا آخر، لأنه ما استكمل الطلاق إلى الآن. واضح؟ بل حتى لو خلعها وراجعها وخلعها وراجعها وخلعها وراجعها أكثر من ثلاث مرات لا يعتبر طلاقا هذا. واضح؟ فالخلع نوع من الفسخ، لا يأخذ أحكام الطلاق، لا يأخذ أحكام إذا كان على عوض. واضح يا إخوان؟ هذا فائدته. وأيضا من فوائده أنه لا يحتاج إلى سنة وبدعة في مسألة، ليس كالطلاق، الطلاق لا يطلق إلا في طهر لم يجامعها فيه، لا يجوز أن يطلقها وهي حائض ولا في طهر جامعها فيه. واضح؟ لعموم قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. وأيضا ذكروا فائدة أخرى، أن الخلع، وهي مسألة خلافية سيأتي الكلام عليها فيما بعد، أن الخلع ليس له عدة، وإنما له استبراء بحيضة واحدة، فيعني يقال عدتها حيضة وهي استبراء، بخلاف الحيض هي ثلاث حيض، خلافا للمذهب، المذهب يرون الخلع كالطلاق تعتد ثلاثا، لكن القول الآخر في المذهب ورجحه شيخ الإسلام أنها تعتد بحيضة واحدة أو تستبرأ بحيضة واحدة. واضح؟ إذن الخلع له أحكام ليس كأحكام الطلاق. طيب نعم. ما لأنه أتى بلفظ الطلاق وقال والطلاق، لأنه من يعني الطلاق يكون بيد الزوج، فلما أتى به فاعتبرناه طلاقا، اعتبرناه طلاقا لا نعتبره خلعا، لكن لأن فيه عوض فيأخذ شيئا من أحكام الخلع، وهو أنه طلاق بائن، طلاق بائن، وهو يعني وسط قول وسط بين القولين. سيأتي الآن المسألة التي يعني في هذه المسألة الأخرى. المسألة الثانية التي قلنا وقع فيها الخلاف هي مسألة في قوله كان فسخا لا ينقص عدد الطلاق إن وقع، قال ولم ينوه طلاقا، في قوله ولم ينوه طلاقا كان فسخا لا ينقص عدد، مفهومه إيش؟ أنه إذا كان بلفظ الطلاق أو بلفظ الفسخ والفداء والإبانة ونحو ذلك لكنه نواه طلاقا، أنه إيش؟ أنه يعتبر طلاق ولا يعتبر فسخ. وهذه مسألة خلافية. المذهب والذي عليه أكثر الأصحاب أنه كما قال هنا، أن الخلع إذا جاء بلفظ الطلاق كما ذكره في أول الكلام، إذا كان بلفظ الطلاق أو بكناية بلفظ غير لفظ الطلاق لكن نواه طلاقا، يعني أوقع الخلع بنية الطلاق، فإنه يحسب طلاقا، لكنه ليس كالطلاق الرجعي، وإنما يقال عنه طلاق بائن لأنه بعوض، طلاق بائن لأنه بعوض. الرواية الأخرى وهو المنصوص عن الإمام أحمد وعليه قدماء أصحابه، ونصر هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهم من أهل العلم، أن الخلع أو أن الفرقة إذا كانت على عوض، أن الفرقة إذا كانت على عوض فإنها كلها تعتبر خلعا، سواء جاءت بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق، جاءت بلفظ الخلع أو بلفظ الطلاق، وسواء نوى بها الخلع أو نوى بها الطلاق فإنها تقع خلعا. قالوا لأن العبرة بالمعاني لا بالمباني لا بالألفاظ، العبرة بالمعاني، وما دام أنه فيه عوض فهذا يأخذ حكم الفسخ، يأخذ حكم الفسخ وهو الخلع، ولا يأخذ حكم الطلاق، ولا يحسب من الطلاق، لا يحسب من الطلاق. واضح؟ وهذه المسألة وقع خلاف في حديث طلاق امرأة ثابت بن قيس، فالبخاري أخرج الحديث وأورد له ألفاظا، فجاء بلفظ الطلاق قال وطلق، رد لها الحديقة وطلقها تطليقة، وجاء بلفظ وفارقها. لفظ التطليقة اختلف فيه، اختلف فيه، فقيل لا يثبت وقيل يثبت، قيل أنه مرسل لا يصح. على كل حال الرواية الثابتة هي رواية المفارقة، رواية المفارقة. فالمقصود من ذلك الخلاف بين الفقهاء في مسألة هل يعتبر يعني طلاقا ونسميه طلاقا بائنا لكونه جاء بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق أم لا، هذا خلاف كما قلنا في المذهب، وخلاف أيضا بين الفقهاء. المذهب أنه يسمونه طلاقا بائنا إذا جاء وقع بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق ولو كان على عوض، لكن القول الرواية الأخرى في المذهب وهي من حيث النظر أصح أنه يقع خلعا، يقع خلعا ولو تلفظ بلفظ الطلاق، ولو تلفظ بغير لفظ الطلاق لكن نواه طلاقا، يعني تلفظ بالخلع لكن نواه طلاقا، أو تلفظ بأي كناية من كنايات الطلاق لكن ونواه طلاقا، فإنه يقع خلعا أي فسخا لا يحسب من عدد الطلاق لأنه وقع على عوض، لأنه وقع على عوض. نعم. ها؟ هذا القول الآخر. أما المذهب لا، المذهب قالوا إذا وقعت الفرقة على عوض فننظر، إن كان بلفظ الخلع أو كناية الخلع ولم ينوي طلاقا فهذا خلع فسخ، وإذا كان بلفظ الطلاق أو بكناية الطلاق أو بلفظ الخلع لكن نوى به الطلاق فإنه يقع طلاقا بائنا لا طلاقا رجعيا. واضح؟ وإذا كان من غير عوض، من غير عوض ووقع بلفظ الطلاق فهو طلاق رجعي، أو وقع بغير لفظ الطلاق بكناية الطلاق وقصد به الطلاق فهو طلاق رجعي، وإن وقع خلعا بنية الخلع من غير عوض فالمذهب يقولون إيش؟ ها؟ لا، يقول هذا لغو لا قيمة له، لا يصح خلعا كما سيأتي معنا. نعم. ولا يقع بمعتدة من خلع طلاق ولو واجهها به. نعم، قال ولا يقع بمعتدة من خلع، يعني امرأة معتدة بسبب الخلع، لأن المذهب على أن المرأة المعتد المخالعة التي خالعها زوجها تعتد كالمطلقة، تعتد كالمطلقة. واضح؟ وسيأتي معنا في باب العدد الكلام على هذه المسألة، لكن تعتد كالمطلقة. طيب في زمن العدة، في زمن عدة الخلع، الخلع كالطلاق البائن لا يستطيع مراجعتها، انفصلت بانت منه، لو طلقها وواجهها بالطلاق، واجهها يعني قال أنت طالق، وإذا لم يواجهها قال فلانة طالق، هذه عدم المواجهة، يقول فلانة أو طلقت امرأتي أو فلانة طالق، لكن المواجهة يقول أنت طالق وهذا أقوى. ها؟ ولو واجهها، لأن إشارة إلى الخلاف، لأن واجهها بالطلاق هذا أقوى من مسألة طلقت فلانة. قال لا يقع الطلاق، لا يقع طلاقا، أي لا يحسب من عدد الطلاق ولا يقع طلاقا. لماذا؟ ها؟ لم يصادف محله، امرأة انفصلت بانت منه، بانت منه، بخلاف المرأة لو طلقها طلقة واحدة أو ثنتين وهي رجعية يستطيع مراجعتها وطلقها في أثناء هذه فإنه يحسب على الخلاف، وسيأتي معنا في كتاب الطلاق، لأنه لا تزال زوجة له يستطيع مراجعة، لكن في زمن العدة التي لا رجعة فيها قال لا يقع طلاقا ولو واجهها به. نعم. ولا يصح شرط الرجعة فيه. ولا يصح شرط الرجعة فيه أي في الخلع، لا يصح، لا يصح هذا الشرط. طيب والخلع هل يصح؟ المذهب يقول يصح والشرط فاسد. لا يصح شرط الرجعة. لو قال أخالعك على 10,000 بشرط أن لي حق الرجعة في زمن العدة، الأصل في الخلع ما هو؟ أنه ما في رجعة في زمن العدة، ما يستطيع مراجعتها إلا بعقد جديد بإذنها. واضح؟ واضح ولا لا؟ طيب، فإذا شرط الرجعة نقول هذا شرط فاسد. طيب هل يفسد الخلع؟ لا يفسد، لأنه لا يرجع إلى أصل وإلى ذات الخلع، فهو لا يخالف، لا هو كالشرط الفاسد في النكاح الذي لا يفسد النكاح، والشرط الفاسد في البيع الذي لا يفسد البيع، ها كشرط يعني الذين باعوا بريرة على عائشة رضي الله عنها، أبطل النبي صلى الله عليه وسلم شرطهم وصحح البيع وصحح المكاتبة. طيب، فهنا يبطل هذا الشرط لأنه مخالف، ها مخالف لما اقتضاه الشرع في مسألة الخلع، لأن الخلع الأصل فيه أنه لا رجعة فيه. طيب، الخلع صحيح. نعم. وإن خالعها بغير عوض أو بمحرم لم يصح. وإن خالعها بغير عوض، قال خالعتك وقبل الخلع بلا عوض، ما في عوض، ما بذلت له عوض، أو بعوض محرم كخنزير وخمر ونحو ذلك، ها فهنا قال لم يصح. لم يصح ماذا؟ الخلع، لا يصح الخلع، لأن هذا، لأن الخلع إنما صح بالافتداء، فلا جناح عليهما فيما افتدت به. هنا ليس فيه فداء، إذا لم يقع فداء فالفسخ لا يصح إلا بما شرعه الله، وهو ها الطلاق، الذي يكون بلا فداء هو الطلاق، وأما الفسخ الذي يكون بافتداء هو الخلع. فإذا تخلف الافتداء ما صار فيه فداء، قالوا ما في خلع، فيصبح هذا الكلام لغو لا قيمة له، لغو لا قيمة له. سيأتي الكلام، سيأتي الكلام. طيب، ويقع الطلاق رجعيا إن كان بلفظ الطلاق أو نيته. نعم. طيب، هذا اللفظ الذي وقع منه بلا عوض أو بعوض محرم، طبعا في العوض المحرم قالوا إذا كانوا يعلمون أنه محرم، لكن إذا كانت ما تعلمهم ما يعلمون أنه محرم، خالعها على عوض ما يعلمان أنه محرم، فإنه يقع الخلع ولها بدل عن هذا، أو له بدل عن هذا العوض المحرم. واضح؟ يكون بدل عن هذا العوض المحرم، لكن إذا كانا يعلمان أن هذا محرم تخالع على عوض محرم فالخلع لا يصح، أو تخالع على لا عوض بلا عوض فالخلع لا يصح، لأن الخلع إنما يصح فسخا بعوض فيما افتدت به، وإلا لا يصح المفارقة إلا بالطلاق المعروف. طيب، لفظ الخلع الذي وقع بينهما ماذا نقول فيه؟ ماذا نقول فيه؟ قال خالعتك بلا عوض، ها؟ أو خالعتك على لحم خنزير أو على جرة خمر، شيء مال محرم، عوض محرم، فنقول هذا الخلع لا يصح. طيب، واللفظ الذي وقع منه؟ هذا اللفظ نقول لغو لا قيمة له، إلا إذا كان الخلع هذا الذي وقع بينهما كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق، إذا كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق قال يقع إيش؟ طلاقا رجعيا كغيره من الطلاق، رجعيا يعني مثل الطلاق المعتاد الذي بلا عوض، رجعيا يعني يستطيع مراجعتها في العدة. واضح؟ نعم. إيه مثلها. إيه نعم مثلها، لأن الخلع ما صح، فاللفظ هنا ننظر فيه، إن كان لفظا بلفظ الخلع ونية الخلع فهذا كلام لغو، وإذا كان بلفظ الطلاق أو بنية الطلاق فهو طلاق رجعي، لأن العوض ما صح، وإذا ما صح العوض ما صح الخلع، فيصبح طلاقا رجعيا كسائر الطلاق يعني. واضح؟ طيب. إلا قلنا هذا، بس أنت يمكنك لا، قلنا هذا، قلنا إذا خالعها على مال محرم وهما لا يعلمان أنه محرم يقع الخلع ويبدل، يعطى بدلا عنه، يقوم يعني ويعطى بدلا عنه، وإن كان يعلمان فالخلع باطل غير صحيح. نعم. وما صح مهرا صح الخلع به. نعم، ما صح مهرا صح الخلع به، والذي يصح مهرا ما هو؟ إما المال أو المنفعة كما مر معنا، إما مال كان كنقد أو ناقة أو سيارة أو أرض، أو منفعة كتعليم ونحو ذلك، فما يصح به مهر يصح به الخلع. طيب. ويكره بأكثر مما أعطاها. نعم، يكره بأكثر مما أعطاها، ما أعطاها يعني مهرا، فإذا كان تزوجها على مهر قدره 10,000 وأراد أن يخالعها 20,000 نقول يكره ذلك. وذهب بعض أهل العلم إلى التحريم أخذا من زيادة جاءت في حديث ولا يزدد، أعطها الحديقة ولا تزدد، يعني تأخذ لا تأخذ زيادة، ولكن الحديث أو الرواية هذه الزيادة هذه ضعيفة لا تصح، فالمذهب يرون أنه يجوز لكنه يكره ذلك، ليس من المروءة أن تأخذ منها أكثر مما أعطيتها. نعم. وإن خالعت حامل بنفقة عدتها صح. نعم، لأن الله عز وجل أمر الأزواج الذين طلقوا المرأة الحامل وأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، فالإنفاق عليها هذا مال، فإذا خالعته خالعته بنفقة عدتها، عدة الحمل، لأن عدة الحمل قد تطول 8 أشهر أو 9 أشهر. واضح؟ وإن طلقها فسينفق عليها طيلة مدة العدة، لكن إن خالعها فهنا قالت ستتنازل عن النفقة. واضح؟ لأن خالعها لازم عوض، قالت العوض أتنازل عن عدة أو نفقة العدة. واضح؟ لكن إن طلقها ما في عوض، ما في عوض، ملزوم بأنه ينفق عليها، وكذا في المخالعة ملزوم أن ينفق عليه، لكنه إذا قالت هل نفقة هذه أريد أن أجعلها هي قيمة خلع عوض خلع فيصح ذلك. لماذا نصوا عليها هنا؟ لأن هناك خلاف سيأتي الكلام عليه فيما بعد، الخلاف في النفقة التي على الحامل، هل هي للحامل أو للولد؟ وإذا كانت للولد هل يحق لها التصرف فيها هي أو لا؟ كلام خلاف بين الفقهاء. المقصود أن المرأة إذا خالعت الحامل بنفقة عدتها، بنفقة عدتها، لأنه لابد أن ينفق على الحامل حتى تضع، سواء مطلقة أو مخالعة، لكن في المطلقة ما في عوض ما يحتاج هذا الأمر، لكن في الخلع تحتاج عوض، فقالت بدل ما أعطيك العوض وأنت ستنفق علي، هذا الذي ستنفقه علي يجعله عوضا عن خلعي. لا لا خلاص بائن. نعم. طيب. ويصح بالمجهول فإن خالعته على حمل شجرتها أو أمتها أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو متاع أو على عبد صح. نعم، قال يصح بالمجهول لأنهم قالوا إن العوض في الخلع هو إسقاط وتخلص، والإسقاط والتخلص يتسامح فيه ما لا يتسامح في البيع والمعاوضة، ومثله المهر يتسامح فيه ما لا يتسامح في المعاوضة، لأنه ليس بيع وشراء، هو خلافا عن ذلك، فلذلك أيضا مثله عوض الخلع يتسامح فيه. قال فإن خالعته مثل لهذا المجهول، قال فإن خالعته على حمل شجرتها، قال ما تحمل هذه الشجرة، أو حمل أمتها ما تحمل هذه الأمة، أو ما في يدها أو بيتها من دراهم، قالت ما في يدي من دراهم أو ما في بيتي من دراهم، أو متاع، أو على عبد، قالت على عبد ولم تبين صفته ولا شيء من ذلك مجهول، قال صح في ذلك كله، ولو كانت هذه كلها فيها جهالة لكن يصح ذلك، لأنه إسقاط حق وفيه يعني مخالصة، فهو يتسامح فيه ما لا يتسامح من غيره. طيب كيف يعني إذا ما حملت الشجرة، أو ما حملت الأمة، أو أسقطت حملها، أو ما في يدها أو ما في بيتها لم يعلم من دراهم أو متاع أو على عبد؟ نعم، فهنا نعم، وله مع عدم الحمل والمتاع والعبد أقل مسماه. نعم، مع عدم الحمل ما في حمل ولا يعني ما في متاع البيت، أو عدم يعني ما وجدت العبد الذي قالت أنها ستعطيه إياه أو اختلفوا عليه، فيعطى أقل مسماه، أقل ما يسمى. ففي الشجرة النخلة أقل ما تحمل عذق يعطى عذق، وأقل ما يسمى عبد يعطى تعطى إياه، وأقل المتاع ما يسمى متاع يعطى إياه. نعم، ومع عدم الدراهم ثلاثة، ومع عدم الدراهم ما وجدوا دراهم في بيتها أو ما وجد الدراهم في يدها، فأقل ما يقال أقل ما يعطى كم؟ أقل الجمع وهو ثلاثة، أقل الجمع وهو ثلاثة، فيصح بأقل مسمى، أقل ما يسمى من حمل الشجرة أو الأمة أو ما في يدها أو بيتها من دراهم أو المتاع، أو أقل ما يسمى به عبد. واضح؟ نعم. لأن ليش أقل؟ لأن الأقل هذا هو ها المتيقن المتفق عليه، ما زاد محل خلاف فيترك. نعم، نقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.